لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. نستكمل الحوار اليوم مع موضوع العلم الحديث في مواجهة الإلحاد مع ضيفنا الدكتور عمرو شريف، رئيس أقسام الجراحة في طب جامعة عين شمس بالقاهرة. مرحبا بك دكتور، وإحنا اليوم يعني موضوعنا راح يكون دخول في عش الدبابير، موضوع المعارك المعرفية بين اللادينيين والماديين والمؤمنين، موضوع تشارلز داروين ونظرية التطور. وأنت دكتور عندك كتاب وألفته اللي هو كتاب كيف بدأ الخلق. هذا الكتاب ناقشت فيه داروين وناقشت فيه الداروينيين الحديثيين، داروينية الحديثة اللي هو داوكنز وجماعته، ولك موقف لا مع الداروينية الأصلية ولا مع أعداء الداروينية بالمطلق، لك موقف ربما قد يعتبر غريب، فنريد أن نعرف موقفك من هذه النظرية، وقبل ذلك نريد أن نعرف ما هي أصول النظرية الأصلية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. الحقيقة نظرية داروين يعتبرونها من أكثر النظريات التي أثرت في الفكر الإنساني. البعض ينظر لداروين أنه من أكثر الناس تأثيرا في الفكر الإنساني، والنظرية يعني مش عايز أقول ظلم الرجل، وربما لو كان يعيش في زماننا ووصل للإنجازات العلمية اللي احنا بنستمتع بها الآن لقال بشيء يرضي الأطراف، لما هو تحدث في إمكانياته العلمية وقتها. نظرية داروين ببساطة بتكون من ثلاث أجزاء، ثلاث محاور. المحور الأول أن هناك سلف مشترك للكائنات الحية، يا سلف واحد يا عدة أسلاف قليلة. يعني إيه؟ يعني الأصل خلية واحدة أو بعض خلايا نشأ بالتطور عنها باقي الكائنات وصولا للإنسان. دي جزئية الأولى اللي هي أن الكائنات وجدت تطورا. المحور الثاني عند داروين، والمحور الأول ده يعني أجزم بأن العلم قد اعتبره حقيقة علمية، لدرجة أن أكبر هيئة علمية تقريبا في العالم اللي اختصارها AAAS American Association of Advancement of Science، الاتحاد الأمريكي لتقدم العلوم، الذي يضم 125,000 عالم، أصدر سنة 2006 بيان بإقراره بنظرية بمفهوم التطور، وأنه في البيولوجيا قد صار كمفهوم دوران الأرض حول الشمس لعلم الكونيات. يعني دوران الأرض حقيقة جيولوجية أو فلكية، كذلك التطور حقيقة بيولوجية. كل كتب البيولوجي تطرح مفهوم التطور، فدي جزئية عشان إيه ما يصلحش إن نستشهد بقول عالم أو عالمين أنهم معترضين على مفهوم التطور. ليس هو سبيل العلم، سبيل العلم أن تطرح النظرية على الأقران والنظراء. أقران والنظراء يعني الجمعيات العلمية القوية، المؤتمرات العالمية القوية، المجلات العلمية القوية، هي اللي تقول آه أو لا. فده المحور الأول. المحور الثاني في النظرية إن هذا التطور حدث نتيجة لطفرات عشوائية، كانت تحدث طفرة عشوائية معظمها ضار فيسقط وبعضها مفيد فيبقى، والمفيد ده ينتقل ويتوارث بالمحور الثالث اللي هو الانتخاب الطبيعي، ان الشيء المفيد للكائن البقاء للأصلح، يبقى ويورث لأبنائه أو ذريته، والشيء الضار بيقضي على الكائن. فنظرية ثلاث محاور: بنقبل الجزء الأول أن هناك تطور، بنقبل الجزء الثالث وهو أن الأشياء المفيدة تتوارث، ده شيء بديهي في حياتنا، أصبح ده قانون علمي اسمه قانون الانتخاب الطبيعي. أما الجزء الذي نرفضه، وأعتقد هو ده الذي يؤرق المتدينين في العالم كله باختلاف دياناتهم، اللي هو قضية أن تكون الطفرات التي حدثت عشوائية. فالعشوائية ده شيء سيء جدا، يعني بمفهوم الدينيين أن لا يمكن أن يكون أمر عشوائي، لأن ده هو الذي ينزع قضية الخلق من مجال الخالق، القصد والإرادة إلى الصدفة والعشوائية. دي فكرة النظرية بصفة عامة، وما نقبلها ويقبلها العلماء هي قضية إيه؟ إن قضية في تطور أو لا، ومحور الانتخاب الطبيعي، دي قضايا علمية فما حدش يعترض عليها من غير المتخصصين. أما قضية الوسطى وهي العشوائية، دي قضية فلسفية فيها جزء علمي كبير، إنما أقصد داخل فيها الجزء الإلهي والعقلي وإلى آخره، فدي التي تحتمل الأخذ والرد. أدلة النظرية يا دكتور، ما من نظرية إلا ولها براهين. نعم، حضرتك الأدلة اللي قامت عليها، شوف حضرتك الأدلة في النظريات العلمية، وبرضو نبص النظرة الواسعة دي بتتطور. أول ما داروين طرح نظريته كان معظم أدلته من التشريح المقارن، يبقى أول مصدر للأدلة التشريح المقارن، أن يقارن بين الكائنات فيجد تشابها في الأعضاء فيبقى في علاقة، ويجد حاجة اسمها التماثل، أن نفس العظام اللي هو عظمة العضد وعظمتي الساعد موجودين في كائنات كثيرة، بس في كائن تشكل ذراعا، وفي كائن تشكل جناحا، وفي كائن تشكل زعنفة، إنما يعني دي بعض الإشارات اللي ناخدها من التشريح المقارن. كان داروين ضعيف في علم الأجنة، فاستعان بصديقه هيكل الألماني اللي كان عالم في الأجنة، ورسم له بعض الرسومات التي تظهر التشابه بين أجنة الكائنات المختلفة، أجنة الأسماك وأجنة البرمائيات وأجنة الزواحف والطيور والثدييات والإنسان. فجاء ده المصدر الثاني اللي هو النشأة الجنينية. كان سجل الحفريات وقت داروين ضعيف جدا، وكان دايما تهاجم النظرية بخلو سجل الحفريات من الحلقات الوسطى. سجل حفريات النهاردة في أكثر من 200,000 كائن وجدت حفريات بتاعتهم، فأمكن المقارنة. ووجدت حلقات وسطى في سجل الحفريات ثعبان ذو أرجل، يعني تمهيدا لنشأة الثدييات من الزواحف. مش بس الحلقات الوسطى موجودة في سجل الحفريات، ده في شيء مبهر، إن في الكائنات الحية الموجودة الآن على الأرض في سجل في حلقات وسطى. تعرف حضرتك إن آكل النمل اللي بنشوفه في الأفلام، آكل النمل، آكل النمل ده من يعتبرونه من الثدييات لأنه يرضع صغاره، ولكنه يبيض كالزواحف. حلقة وسطى تجمع بين البيض بتاع الزواحف والإرضاع بتاع الثدييات. وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله. الحمد يا رب والصلوات. الحمد يا رب والصلوات. دكتور، ما زلنا نناقش اليوم حلقة نظرية التطور اللي هي عشر دبابير، واليوم نظرتك أنت كرجل دين يؤمن بنظرية التطور، وقلت أنها تقوم على ثلاث ركائز دكتور. الأول في نظرية التطور أن هناك تطور لكائنات الحية، والثاني أن التطور حدث بسبب بآلية الطفرات العشوائية، الثالث أن الطفرات المفيدة تنتقل إلى الذرية عن طريق الانتخاب الطبيعي. أنت دكتور اعترضت وأنا اعترض والتيار الديني المحافظ يعترض على العنصر الثاني ألا هو العشوائية في التطور. نعم. والفوضوية هذه التي تنقض حتى علميا ورياضيا، لكن لما طرحت أدلة نظرية التطور، لأن هناك من المؤمنين لا يؤمن بالتطور مطلقا. نعم. أنت مؤمن تؤمن بالتطور ولكن تستدرك، طرحت أدلة كثيرة. إذا قلت لك أقوى الأدلة أساس، إحنا مو بدرس تخصصي دكتور راح نختصر. نعم. أقوى الأدلة على نظرية التطور. جزاكم الله خير. هو حضرتك بتقول إن أنا من المؤمنين بنظرية التطور؟ لا، المؤمنين بالتطور. عندما يقال نظرية التطور أيوة. يشار إلى الداروينية. أيوة. التي فيها تطور عشوائي عن طريق طفرة عشوائية. فعشان كده العلماء بينقسموا، يقول لك أنا أؤمن بالتطور ولكني لست دارويني، لأن الدارويني هو الذي يؤمن بالتطور العشوائي. هذا التفصيل مهم يا دكتور. نعم، نحن نؤمن لأن وراء التطور الخلق الإلهي. عشان كده في الغرب يتحدثون عن التطوير الإلهي، ورحمه الله الدكتور مصطفى محمود كان طرح وتحدث، قال هو حرف واحد يحل الإشكالية، بدل تطور تطوير، حرف الياء يضاف يبقى تطوير، هناك من وراء هذا التطوير وقصد. بالنسبة لأقوى الأدلة لنظرية التطور الآن هو علم البيولوجيا الجزيئية اللي يكلموا أنه علم الجينات. يعني تندهش حضرتك، الآن صار علم التطور علم بيولوجيا جزيئية، وباقي الأدلة اللي بيقعدوا ياخدوا يردوا فيها على مدى سنين، اللي هي تشريح المقارن والنشأة الجنينية وسجل الحفريات، صارت أدلة ثانوية. علم التطور الآن علم بيولوجيا جزيئية، ندرس الجينوم وكروموسومات بتاعة الكائنات المختلفة ونشوف العلاقة بينها. عشان كده ارتفع مستوى الأدلة في نظرية في مفهوم التطور إلى مستوى عالي يحتاج شرح أكثر. طيب إذا تركنا الشرق، الغربيون أنفسهم، البيولوجيون، المدرسة البيولوجية ذاتها، هنالك من يخالف داروين والتطور في التطورين أنفسهم؟ نعم. ما هي حججهم؟ مش بس في التطورين، في الداروينيين أنفسهم. يعني نظرية التطور أو نظرية الداروينية كما طرحها داروين بعد يعني ما ظهرت يعني أدلة في العلوم المختلفة بدأت تهتز، فظهر ما يعرف بالداروينية الحديثة اللي يتزعمها النهاردة دوكنز. بدأت تحط تفسيرات تدفع بالمفهوم التطور أو بالداروينية إلى الأمام. مدارس داروينية حديثة مدارس متعددة، هم أنفسهم يعارضون بعضهم بعضا، حتى نقول أنهم كادوا يكفوننا مؤونة الرد عليهم هم. فدي قضية في منتهى الأهمية. نيجي نشوف الموقف العلم الآن مما يطرح من كلام داروين وكلام التطور. المعارضون لداروين نقدر نصنفهم النهاردة مدرستين، مدرسة تعترض على التطور كلية، وغربية غربية وراءها برضو مفاهيم دينية، يعني وراءها يعني مدرسة نشأت بيسموها intelligent design movement، حركة التصميم الذكي، لما نشأت من الكنيسة ويعارضون التطور كلية، ونتكلم على اعتراضاتهم. وهناك المدرسة المعارضة لداروين التي تؤمن بالتطور زي ما احنا بنطرح، وده لازم نتبنى فكرها الآن، تؤمن بالتطور ولكن ترفض العشوائية. فدول المعارضين لداروين. حجج الجماعة المعترضين على التطور كلية دول بنسميهم كريشنيستس أو خلقويون. الخلقويون يؤمنوا بالخلق الخاص. دول معظم حججهم بتدور حول غياب الحلقات الوسطى، قلنا ظهر حلقات وسطى في الحفريات دلوقتي، وأصبح دليل الحفريات وزنه بسيط بالنسبة لدليل البيولوجيا الجزيئية زي ما ذكرت. يقولوا لنا يعني اعملوا لنا تجربة تورينا ان كائن يمكن ان يتحول الى كائن اخر. اللي بيسأل هذا السؤال مش عارف الفرق بين العلوم المختلفة ومنهج البحث في كل علم. علم البيولوجي ليس علما تجريبيا، كيمياء والفيزياء علوم تجريبية. البيولوجي حتى اسمه بالعربي التاريخ الطبيعي، natural history، ده علم يقوم على تجميع الأدلة التاريخية. فمحدش يقول في البيولوجي اعملوا لنا تجربة. بعضهم يقول طيب ورونا كائن يتطور، فأنا برد أقول لهم والله لو قدر لك أن تحيا 1,000,000 سنة 2,000,000 سنة هتقدر تشوف كائن بيتطور. فيعني الأدلة اللي بيطرحها الخلقويون لا تقف في وجه الأدلة على حدوث التطور. بعضهم من أقوى برضو من الأدلة القوية في مفهوم التطور اللي بنسميه الأعضاء الأثرية. أعضاء الأثرية يعني إيه؟ كائن في أعضاء لا تستخدم. كان زمان بندي مثال بالزائدة الدودية في الإنسان، ثبت أن الزائدة الدودية لها وظيفة. دلوقتي بندي مثال بعضلات بتاع صوان الأذن. البني آدم في عضلات في صوان الأذن، ما لزومها؟ نحن لا نحرك صوان أذننا. باقي الرئيسيات لها تحرك صوان الأذن. ما الغرض من وضع هذه العضلات في الإنسان إن لم يكن لها أصل سابق؟ فيعني الأدلة بتاعت الخلقويون مردود عليها. وقد يقول لك يا دكتور أن هذه العضلات يكتشف لها وظيفة مستقبلية. بالنسبة للوظيفة ما هو الأمر متروك بين أيدي العضلات. وظيفتها الحركة، وفي إيدنا نشوف هل تتحرك أو لا. طب مثال آخر من الأعضاء الأثرية تندهش له، بنشوف احيانا في بعض النساء وانا بشوفها في عملي كجراح الحاجه اللي بنسميها ثدي زائد في فخذ السيده، في فخذ السيده في ثدي. ما الذي اتى بثدي في فخذ السيده؟ لان هناك شيء اسمه خط اللبن موجود في كل الثدييات. عشان كده بنجد القطط قطه نايمه بترضع صغارها في اثداء كثيره. فإحنا تبقى في نسائنا الخلايا بتاعت نشأة الثدي اللي موجودة في باقي الثدييات. وجدت ليه؟ سؤال كبير يا دكتور. تخيلت المرأة قطة. أنا معلش بعد الفاصل نكمل إن شاء الله. لك الحمد يا رب والصلوات. لك الحمد يا رب والصلوات. دكتور عمرو شريف رئيس أقسام الجراحة في طب جامعة عين شمس، وأنت وأنا نتناول موضوع نظرية التطور حتى لا يقع المشاهد باللبس. نحن اليوم نقول بأن هناك ثلاث مواقف من نظرية التطور الداروينية. قوم اللي هم الداراونة أو الدارونيون قبلوا ما قال به دارون بالعناصر الثلاثة لنظريته: التطور، العشوائية بما فيها من طفرات، والانتخاب الطبيعي داروني محض. وقوم ينكرون كل شيء اسمه تطور، سواء دارون أو ما عدل عليه، ألا وهم الجماعة الذين يؤمنون بالخلق الخاص. أنت تعتبر من مدرسة الوسط الذي يؤمن بالتطور الموجه ذو معنى. يعني دكتور عمرو شريف يؤمن بأن هناك تطور وهذه حقيقة علمية، لكن منزوع العنصر الثاني الفوضى العشوائية، أن هناك توجيه إلهي وقصد في هذا التطور، أن الله خلق الكون وجعل من عناصر هذه الخلق الحياة التطور. طيب دكتور، العنصر اللي تعترض عليه في التطور الدارويني اللي هو العشوائية. وفي كتابك الذي ألفته رحلة عقل وهكذا يقود العلم أشرس الملاحدة إلى الإيمان دكتور عمرو شريف، اللي ترجمت فيه كتاب سير أنتوني فلو أكبر فيلسوف ملحد معاصر، في صفحة 70 يا دكتور أنا بس أذكرك وأنت ذاكر، ذكر أنتوني فلو برهان القرد عند التطوريين. ثم رد عليه بإحصائية من بدراسة من تجربة أجرها المجلس القومي البريطاني للفنون أنتوني فنون. نعم. برهان القرد ما هو وكيف الرد عليه وما هي أدلتك في الرد على العشوائية؟ نعم جزاكم الله خير. برهان القرد هو الحجة العشوائيون دائما يطرحونها، يقولوا إيه؟ إن إحنا لو جبنا مجموعة من القردة وقعدناهم قدام آلات كاتبة الوقت كمبيوتر طبعا، ممكن وديناها فسحة طويلة من الوقت ممكن يكتبوا لنا في النهاية مؤلفات شكسبير. هم بيكلموا بقى للحاجات الأدب يعني يخبط القرد لما بالصدفة آلاف السنين يطلع لنا قصيدة شكسبير مثلا. ده قالوا بعضهم ادعى جميع مؤلفاته مش قصيدة فقط، كل أدب النوفلز والبايتري كل شغل شكسبير يعني. وناس برضو قالوا بنفس المفهوم إن لو حدث انفجار في مطبعة يمكن أن تتناثر الحروف وتعمل مؤلفات شكسبير بالصدفة. طبعا هذا الكلام زي ما حضرتك تفضلت مجلس قومي بريطاني للفنون أجرى تجربة ما فوتوش الكلام يعني. جابوا 6 من القردة وحبسوهم في قفص لمدة شهر وجابوا لهم كمبيوتر وعلموهم يدقوا عليهم. نقطة علموهم مهمة هذه. علموهم ازاي ينقر على الكمبيوتر وشافوا هل في مدى الشهر ايه الانتاج بتاع القردة وهل كتبوا حاجة شكسبيرية او كلمة حتى. فوجدوا ان القردة على مدى الشهر كتبوا 50 صفحة ليس فيها كلمة واحدة ولو كلمة من حرف واحد. كيف تكون كلمة من حرف واحد؟ حرف الاي في الإنجليزية لو قبله سبيس فراغ مسافة وبعده مسافة يعتبر كلمة. ما استطاع أن يضع اي واحدة مستقبل. ولا حتى حرف اي قبله مسافة وبعده مسافة. يعني ده لا أدري ماذا يقول العشوائيون في مثل هذه التجربة. مش كده وبس، في بقى عملها بس بالكالكوليتور يعني. برضو عمل تجربة تانية، حسابات تانية، جاء على سوناتا قصيدة من قصائد شكسبير اللي بتبدأ بالبيت Shall I compare thee to a summer's day. دي قصيدة فيها 488 حرف. هذا نفس المجلس الوطني؟ لا دي تجربة عملها عالم رياضيات. 488 حرف وشاف احتمالية بالحسابات نظرية الاحتمالات ان هذه القصيدة تطلع بالصدفة قد ايه. وجد ان هي تطلع احتمال انها تطلع بالصدفة 1/10 أس 690 يعني 1/10 وقدامها 690 صفر. ده رقم مهول عشان تعرف حضرتك حجم قد ايه. ما هو مهول عدد الجسيمات اللي في الكون 10^80 ده 690 يعني فين موضوع. في حاجة اسمها عند علماء الرياضيات Universal Probability Bound، مقدار الاحتمال الملزم. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي شيء امتى اقول مش ممكن يحصل بالصدفة؟ إذا كان إمكانية حدوثه بالصدفة أقل من 1/10 أس 150 يبقى استحالة. لو إمكانية حدوثه أقل من 1/10 أس 150 استحالة يحدث بالصدفة، ودي بيسموها مقدار الاحتمالية الملزم. فما أدراك ب10^690. عشان كده أنتوني فلو بعد ما درس هذا الكلام قال إن برهان القردة كوم من النفايات. آخر صفحة كلمته. وراح اتصل بشرويدر اللي هو الراجل اللي كتب الحسابات دي وشكره جدا، قال له أنت ريحتني من هم كانوا دايما يطرحونه العشوائيون إن ده برهان القردة. يقول بعد هذه الحسابات اللي ذكرناها في تجربة المجلس القومي للفنون والحسابات اللي عملها شرويدر، برهان القردة لا يعدو إلا أن يكون كوما من النفايات. عجيبة دكتور عندما يعتمد الإنسان كوما من النفايات في عقيدة يلغي فيها المطلق، يلغي فيها الذات الإلهية، ويعاند فيها ويكابر ويجعلها أحد ركائز العلم. نعم. مشكلة يا دكتور كبيرة. نعم. فاضل بعض برضو الحجج ضد العشوائية، يعني لو سمحتوا لنا. لا، احنا نريد العشوائية، تحتاج دكتور منا فاصل آخر إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. دكتور عمرو شريف، قلت بأن عنصر أو محور العشوائية أحد المحاور في نظرية التطور، وأن هذا من أضعف المحاور، والذي نرفضه ونستبدله بأن هناك خلق موجه ذو معنى. سمعتنا أدلة ضد العشوائية، ضد نظرية التطور، هل من أدلة أيضا؟ نعم، هو اهتم العلماء جدا المعترضين على العشوائية بتجميع الأدلة ضد العشوائية، من ضمنها ما في الكون من إبهار، ما في ظاهرات الحياة من إبهار، ابتداء من إبهار في البنية. يعني لو حطينا في الاعتبار جزيء الهيموجلوبين اللي بيشيل الأكسجين في الدم، ده 4 سلاسل، السلسلة فيها 140 حمض أميني. عشان يكون جزيء سلسلة واحدة بالعشوائية، 1 في 10 500، احنا بنقول اكتر من 150 ما نقبلش، ده سلسله واحده. فابهار في البنيه، في ابهار في الوظيفه. حضرتك تتصور ان شبكيه العين اللي سمكها زي ورقه السيجاره، ورقه السيجاره 10 طبقات من الخلايا، كل طبقه او نوع من الخلايا له وظيفه في شبكيه العين التي هي كل ورقه السيجاره، هل تنشا عشوائيا؟ ابهار في السلوك، هجرة الطيور وهجرة الأسماك، أن بعض أنواع الأسماك تهاجر من أفريقيا تروح تضع البيض في قارة أمريكا وتموت، أولادها اللي يتولدوا في أمريكا يرجعوا أفريقيا تاني، عشوائية برضو. إبهارهم في التوافق بين جنسين في الصنف الواحد، الرجل والمرأة، حصل تطور في الرجل وحصل تطور في الأنثى، بس التطورات متوافقة ومتكاملة. ما هو ده مقصود، ان التغيرات اللي هنا تتناسب مع التغيرات اللي هنا. الجدار البويضة فيها طبقة سميكة، يحصل تطور في الحيوان المنوي ان يبقى في رأسه انزيمات تهضم هذه المواد اللي في الجدار عشان تخترقها. ما أدرى هذا بهذا، كل واحد يتصور لوحده. تأذن لي دكتور، أنا خطر على بالي كلام الفيلسوف موني، وهو كلام ينتبه له الإنسان الفطري والفيلسوف، لكن لا أدري لماذا يعمى عنه الملحد. يقول لو شئنا أن الصدفة خلقت رجلا بهذا التكوين، تقوم الصدفة ذاتها وتخلق له امرأة لكي يكون تناسبه، وليكون هذا لها جهاز وهذا جهاز، هذا طبيعة هذا طبيعة، هذا رحم هذا حيوان منوي، لكي يكون الإنتاج مرة منه ومرة منها وتستمر دورة الحياة. يعني هذا كلام لو تأمله الإنسان بالدقيقة بدقائقه لا يقبل، يعني مش مشكلة الألف والبلادة الشعورية والعقلية. نعم، برضو من ضمن احنا قلنا تطور في جنس، تطور في نوعين بيحدث ما بين الطفيل والكائن الحي اللي بيتطفل عليه، دول نوعين يحصل بينهم هارموني او تجانس، بين 3 انواع. مثلا مرض زي البلهارسيا، ده في 3 كائنات في الموضوع، في الانسان الذي مرض في البلهارسيا، في القوقع اللي في الماء اللي بيتم فيه جزء من دوره الحياه، كل هذا في تناسق، كيف يحدث تطور في كل منهم. فالابهار في الخلق ده موضوع، يعني أحدث دليل ضد العشوائية ونعتبره المسمار الأخير في نعش العشوائية، قدمه عالم بيولوجي أمريكي اسمه مايكل بيهي، بيتكلم على حاجة اسمها irreducible complexity، اللي هو التعقيد غير قابل للاختزال. هو ضرب مثال بسيط جدا بمصيدة الفيران بتاعت بيوتنا زمان دي، يعني عبارة عن 5 أشياء: قاعدة وجدار من الأسلاك وزنبرك والباب اللي بيقفل وخطاف اللي بيشيل حتة الجبنة. عشان تعمل المصيدة الفيران دي لازم تتعمل على بعضها، لو عملتها ناقصة مكون من الخمسة مش هتشتغل المصيدة ب80% من طاقتها، مش هتشتغل خالص. ففي مكونات في أجسام الكائنات الحية لابد أن تنشأ دفعة واحدة لعلة غائية في ذهن من صنعها. بالضبط. آلية تجلط الدم دي فيها 10 عناصر بيكونهم الكبد لتجلط الدم، وفيها حاجات في الصفائح الدموية، وفيها صفات في جدار الأوعية الدموية. لابد أن تنشأ دفعة واحدة. فهل نشأت بطفرة عشوائية دفعة واحدة؟ هذا الدليل اللي بنسميه التعقيد غير قابل للاختزال. لو نشيل جزئية من المنظومة تتهاوى فما تنفق. برضو أنا بقول لعلماء البيولوجي عند الدراونة تفسيرات لنشأة هذه المنظومات، أرجوهم أن يتأملوها عشان يعرفوا أنها تفسيرات لا تقف على قدم واحد مش قدمين. إذن هو تطور مقصود ذو معنى. نعم. ولا يغير من مفهوم أن الله عز وجل هو الخالق. دكتور، يعني كرجل متدين ويؤمن بالتطور ولكن الموجه، كيف توفق بين النظرة القرآنية لخلق الإنسان وبين هذه النظرية بعد تعديلها والاستدراك عليها؟ لابد أن نحن نعرف منهج القرآن الكريم في تأمل هذه القضايا. رب العزة يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. يبقى إدراك كيف بدأ الخلق يتأتى من السير في الأرض والنظر. رب العزة يقول لنا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. ابن خلدون والجاحظ قبلوا وطرحوا قبل علوم البيولوجيا تطور الكائنات الحيوانية من صنف إلى صنف. في قضية بتؤرق البعض، يقول طب إذا طرحنا مفهوم وفسرنا على ضوء آيات الخلق في القرآن الكريم، لو تبدلت النظريات ألا يمس هذا في قداسة قدسية الآية؟ يجيب على هذا الدكتور عبد المعطي بيومي عميد كلية أصول الدين في الأزهر الأسبق، يقول أن المفكر أن المفسر لابد أن يكون على علاقة بعلوم عصره. ولو ثبت أن شيء من التفسير اختلف فيما بعد نقول التفسير قد اختلف ويبقى النص المقدس على قداسته. الرازي من 1000 سنة فسر السماوات السبع بأنهم 7 كواكب بمجموعة الشمسية، ثم ثبت أنهم 9. ماذا حدث للنص المقدس؟ يمكن الناس ما تعرفش الحكاية دي. الذي أنبه له وأحذر منه، البابا في الكنيسة في سنة 1996 أصدر بيانا أن الكنيسة لا تعارض الخلق بالتطور طالما الله هو الذي ينفخ الروح. سي اس لويس أكبر مفسر لسفر التكوين بيفسر سفر التكوين في ضوء نظرية مفهوم التطور. بأمانة عندما ترى تفسيراتهم تتهاوى لأن هم بيدوروا على أي حاجة تتمشى مع العلم، بينما نحن أولى نستطيع أن نعمل النظر يعني نطلب من مفكرين المتخصصين أن يجتهدوا في هذا. دكتورنا الفاضل، يعني هو علماءنا عندما ينظر الإنسان في طبيعة النص القرآني في دلالاته القطعية ودلالاته الظنية، ولماذا وجد المحكم والمتشابه في بحث طويل يجد اتساع لاستيعاب المستقبل ولكن بهذه القواعد ويدعمها لغة مطواعة قابلة لهذا الامتصاص والاستيعاب؟ شكر الله لك دكتور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات.